السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. هذا هو الدرس، هذا هو موعدنا مع كتاب تفسير الطبري رحمه الله. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الجزء الرابع، المجلد الرابع من طبعة دار عالم الكتب، وهي نفسها طبعة دار هجر. وصلنا إلى صفحة 342 في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من يريد أن يتابع الدروس السابقة سيجدها إن شاء الله بصيغة الصوت على هنا على قناة تيليجرام، وسيجدها إن شاء الله بصيغة الفيديو على يوتيوب. قال الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني تعالى ذكره بذلك: واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن وتعاهدوهن والزموهن، وعلى الصلاة الوسطى منهن. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وذكر بإسناده عن الأعمش عن مسلم عن مسروق في قوله حافظوا على الصلوات، قال: المحافظة عليها، المحافظة عليها في وقتها وعدم السهو عنها. وذكر إسنادا آخر عن مسروق قال: فالحفاظ عليها الصلاة لوقتها، والسهو عنها ترك وقتها. ثم اختلفوا في الصلاة الوسطى، فقال بعضهم هي صلاة العصر. ذكر بإسناده رحمه الله عن علي قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم ذكر كذلك عن ابن عباس، ثم ذكر عن علي، ثم ذكر أسانيد كثيرة، طبعا نحن لا نكرر الأسانيد. وذكر أقوالا كثيرة، منها عن أبي هريرة بأسانيد كثيرة، وهذا يعني هذا هو القول الأشهر في الصلاة الوسطى أو في تعيين الصلاة الوسطى. سبق أن احنا ذكرنا أن الطبري عليه رحمة الله يعني لا يختصر في الروايات، فيذكر روايات كثيرة حتى وإن كانت في نفس المعنى. طيب، قال رحمه الله صفحة 351: وعلة من قال هذا القول، ذكر بإسناده عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت أو احمرت، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وذكر إسنادا آخر أيضا لهذه الرواية، وذكر في بعض الروايات أنها كانت يوم الأحزاب، كما في الرواية بعدها عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، إلى آخر الحديث. وذكر الطبري روايات كثيرة جدا لهذا الحديث، وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طيب، ثم ذكر صفحة 359، وقال آخرون: بل الصلاة الوسطى صلاة الظهر. ذكر من قال ذلك، وروى بإسناده عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وذكر كذلك أسانيد كثيرة فيها أنها صلاة، وقال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وذكر بإسناده كذلك في رواية كثيرة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في أنها صلاة الظهر. طيب، قال وعلة، صفحة 362، قال وعلة من قال ذلك ما حدثنا به محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عوة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. يعني يقصد أن صلاة الظهر هي الوسطى من هذا الباب، قبلها صلاتان وهما العشاء والفجر، وبعدها صلاتان وهما المغرب والعشاء. أيضا ذكر رواية أخرى من رواية زيد، قال: هي الظهر. فقام رجلان منهم، خلينا نأتي للرواية من أولها، عن الزبرقان قال: إن رهطا، إحنا في صفحة 363، طبعا أنا كنت أقرأ الأسانيد وأقرأ كل الروايات، ولكن اقترح علي عدد من الطلاب المهتمين بالدرس، اقترحوا علي أن يعني إذا تكرر الإسناد أن نختصره حتى يتسنى لنا أن ننجز الكتاب إن شاء الله، وقالوا بأنهم سيقرؤون هذه الأسانيد في مراجعتهم للدروس، ورأيت ذلك رأيا حسنا، لأننا في الأصل نريد أن نتدارس كلام الطبري رحمه الله في تعليقه على الأقوال وفي نقد الأقوال وفي اختياره وترجيحه ورده للإشكال ونحو ذلك، فرأيت أن ندخر الوقت لهذا، فلذلك لو تكرر قول فأنا يعني لا أذكر هذا القول. طيب، عن الزبرقان قال: إن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت، فأرسلوا إليه رجلين يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: زيد هي الظهر. فقام رجلان منهم فأتيا أسامة بن زيد فسأله عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، الناس يكونون في قائلتهم وفي تجارتهم، يعني إما نايمين اللي هي القيلولة يعني، أو في التجارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أحدق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم، يعني يريد أن يحرق بيوتهم. قال: فنزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكان آخرون يقرؤون ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ذكر من كان يقول ذلك كذلك، روى بإسناده عن شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسانا فكتب مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم ذكر إسنادا آخر أيضا عن حفصة رضي الله عنها. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى آمرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فلما أخبرها قالت: أكتب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وروى إسنادا عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك، ولكن في بعض الروايات عن عبيد بن عمير أنه كان يقرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. طيب، قال الطبري صفحة 366: وقال آخرون بل الصلاة الوسطى صلاة المغرب. وذكر بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخر عن وقتها ولم يعجلها. قال أبو جعفر: ووجه قبيصة بن ذؤيب قوله الوسطى إلى معنى التوسط، يعني التوسط يعني أنها لا هي أربع ركعات ولا هي ركعتان، يعني هي متوسطة في القدر، يعني الذي يكون صفة للشيء، يكون عدلا بين الأمرين، كالرجل المعتدل القامة الذي لا يكون مفرطا طوله ولا قصيرة قامته. ولذلك قال: ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، يعني ابن الطبري رحمه الله كما سبق في أول الكتاب أن من منهجه أنه يوجه الأقوال بمعنى أنه يشرح لك علة القول وسبب القول، ويشرح لك وجهة نظر القائل بهذا القول، وقال آخرون بل الصلاة الوسطى التي عناها الله بقول حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر يعني. ذكر من قال ذلك روى بإسناده عن ابن عباس قال صلاة الوسطى صلاة الفجر، تمام. وذكر رواية عن أبي رجاء قال صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة فقنت بنا قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي قال الله وقوموا لله قانتين. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاهز للقراءة يا شيخنا. ماشي تفضل. تقرأ من أول طيب هي نفس الرواية رواية صفحة 371. وعلة من قال هذه المقالة. نعم. وعلة من قال هذه المقالة أن الله تعالى ذكره قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بمعنى وقوموا لله فيها قانتين. قال فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت سوى صلاة الصبح، فعلم بذلك أنها هي دون غيرها. نعم. قال نلاحظ هنا، نعم نلاحظ هنا أن كل قول له حجة. يعني إحنا عندنا من قال إنها العصر وهم الأكثر، وعندنا من قال هي الظهر، ومن قال هي المغرب، ومن قال هي الفجر. فعلة من قال هي الفجر هو الذي جعل القنوت بمعنى الدعاء، فقالوا إن الصلاة التي فيها دعاء أو التي فيها قنوت هي صلاة الفجر، تمام. وقال آخرون هي إحدى الصلوات الخمس. تفضل. وقال آخرون هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها بعينها. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى بإسناده. لا تذكر الإسناد كاملا، وإنما تذكر من يعني من أقرب موضع. مثلا هتقول كالتالي: وروى بإسناده حدثني هشام بن سعيد ابن سعد. نعم. وتكمل. نعم. قال بإسناده حدثني هشام بن سعد قال كنا عند نافع ومعنا رجاء بن حيوة فقال لنا رجاء سألوا نافعا عن الصلاة الوسطى فسألناه فقال قد سأل عنها عبد الله بن عمر رجل فقال هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن. قد سأل عنها عبد الله بن عمر رجل فقال هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن. أيوة. يبقى هو يرى أن المراد يعني هو أن تعيين الصلاة هنا كأنه لا يهم، يعني كأن ابن عمر يرى أن تعيين الصلاة هنا لا يهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على جميع الصلوات، فهي واحدة من هذه الصلوات فيجب أن نحافظ عليها جميعا. ماشي تفضل. وبإسناده عن نصير بن ذعلوق أبي طعمة قال سألت الربيع بن خثيم عن الصلاة الوسطى قال أرأيت إن علمتها كنت محافظا عليها ومضيعا سائرهن؟ قلت لا. قال فإنك إن حافظت عليهن فقد حافظت عليها. نعم. جواب يعني هذا الجواب أحيانا يحتاجه المفتي إذا ظن أن المتلقي قد لا يهتم إلا بهذه الصلاة إذا عينت، واضح؟ فهذا قد يجيب به. طيب والصواب من القول، احنا نركز بقى هنا نشوف كيف سيرجح الطبري وما هي قرائن الترجيح. تفضل. والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل في تأويله، وهو أنها صلاة العصر، والذي حتى الله تعالى ذكره عليه من ذلك نظير الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه، كما حدثني به أحمد بن محمد بإسناده إلى عبد الله بن مبيرة السبائي قال وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما انصرف قال إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها، فمن صلاها منكم أضعف أجره ضعفين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم. نعم. رواية أخرى، في عندنا رواية أخرى أيضا لأن الطبري رحمه الله يعني ذكر روايات كثيرة في صلاة العصر وفي المحافظة عليها، منها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وقال: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يرد النار، يعني إما في فضل الصلاة وإما في التحذير من تركها. فرأى الطبري رحمه الله بكثرة هذه الأحاديث التي تنص على صلاة العصر، إما في المحافظة عليها وإما في الثناء على من قام بها وإما في وعد من صلاها وإما في التحذير من تركها، رأى أن تعينها بصلاة العصر أولى. ممكن تقرأ من صفحة 374: فحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها حسن لم يحث مثله على غيرها من الصلوات، وإن كانت المحافظة على جميعها واجبة فكان بينا بذلك أن التي خص الله بالحث على المحافظة عليها بعدما عم الأمر بها جميع المكتوبات هي التي اتبعه فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، فخصها من الحض عليها بما لم يخصص به غيرها من الصلوات، وحذر أمته من طبيعها ما حل بمن قبلهم من الأمم التي وصف أمرها، ووعدهم من الأجر على المحافظة عليها ضعفي ما وعد على غيرها من الصلوات من سائر الصلوات. وأحسب أن ذلك كان كذلك لأن الله تعالى ذكره جعل الليل سكنا، والناس من شغلهم بطلب المعاش والتصرف في أسباب المكاسب هادئون إلا القليل منهم، وللمحافظة على فرائض الله وإقام الصلوات المكتوبات فارغون، وكذلك ذلك في صلاة الصبح لأن ذلك وقت قليل من يتصرف فيه للمكاسب والمطالب، ولا مؤنة عليهم في المحافظة عليها. وأما صلاة الظهر فإن وقتها وقت قائلة الناس واستراحتهم من مطالبهم في أوقات شدة الحر وامتداد ساعات النهار، ووقت توديع النفوس والتفرغ لراحة الأبدان في أواني البرد وأيام الشتاء، وأن المعروف من الأوقات لتصرف الناس في مطالبهم ومكاسبهم والاشتغال بسعيهم لما لا بد لهم من طلب أقواتهم وقتان من النهار، أحدهما أول النهار بعد طلوع الشمس إلى وقت الهاجرة، وقد خفف الله تعالى ذكره فيه عن عباده عبء تكليفهم في ذلك الوقت وثقل ما يشغلهم عن سعيهم في مطالبهم ومكاسبهم، وإن كان قد حثهم في كتابه وعلى لسان رسوله في ذلك الوقت على صلاة ووعدهم عليها الجزيل من ثوابه من غير أن يفرضها عليهم، وهي صلاة الضحى، والآخر منهما آخر النهار، وذلك من بعد إبراد الناس وإمكان التصرف وطلب المعاش صيفا وشتاء إلى وقت مغيب الشمس، وفرض عليهم فيه صلاة العصر، ثم حث على المحافظة عليها لئلا يضيعوها لما علم من إيثار عباده أسباب عاجل دنياهم وطلب معايشهم فيها على أسباب آجل آخرتهم، بما حث به عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم من جزيل ثوابه على المحافظة عليها ما قد ذكرت بعضه في كتابنا هذا، وسنذكر باقيه في كتابنا الأكبر إن شاء الله. نعم. طبعا هذا الموضع من كلام الطبري رحمه الله موضع نفيس جدا، أرجو ممن يقيدون الفوائد أن يقيدوه تحت عنوان علم الله تبارك وتعالى وحكمته ورحمته في شرعه. الطبري رحمه الله هنا يريد أن يبين علم الله تبارك وتعالى بالناس وبأحوالهم، ويبين حكمته فيما شرع لهم، ويبين رحمته بهم تبارك وتعالى. فذكر الطبري رحمه الله حال الناس من السعي في المكاسب ووقت الراحة وعلم الله تبارك وتعالى بهم، وأنه شرع لهم ما يناسبهم. والفائدة الثانية التي تتكرر معنا وهي أن الطبري له كتاب عن أحكام الشرائع يتكلم فيه كذلك عن حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع، لكني لا أعلم هذا الكتاب مطبوعا. أكمل: وإنما قيل لها الوسطى لتوسطها الصلوات المكتوبات الخمس، وذلك أن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين وهي بين ذلك وسطاهن. نعم، هو هنا كأنه يخطئ من قال إن الوسطى بمعنى أنها وسط بين الركعتين والأربع ركعات، فيرى أن الوسطى بمعنى أنها تتوسط الصلوات المكتوبات، يعني قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. تفضل. والوسطى الفعلى من قول القائل: وسطت القوم أسطهم سطة ووسوطا إذا دخلت وسطهم، ويقال للذكر فيه هو أوسطنا وللأنثى هي وسطانا. القول في تأويل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. اختلف أهل التأويل في معنى قوله قانتين، فقال بعضهم معنى القنوت الطاعة، ومعنى ذلك وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه. ذكر من قال ذلك. قال حدثني نعم علي هو بن سعيد إلى نعم الشعبي. هو هذا القول، طبعا هذا القول هذا القول يعني هو رواه، يعني ذكر رواه كثيرون جدا، فلذلك نحن سنختصر الأقوال. يعني كلهم قالوا قوموا لله مطيعين، ففسروا القنوت بالطاعة أو بدوام الطاعة. طيب، وقال آخرون صفحة 379، وقال آخرون القنوت في هذه الآية في السكوت، وقالوا تأويل الآية وقوموا لله ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم. قال حدثني موسى بن هارون عن السبي بإسناده عن السبي القنوت في هذه الآية في السكوت، وبإسناده إلى ابن مسعود قال كنا نقوم في الصلاة فنتكلم ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته ويخبره ويردون عليه إذا سلم، حتى أتيت أنا فسلمت فلم يرد علي السلام فاشتد ذلك علي، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أن أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة، والقنوت السكوت. نعم. القول الثالث صفحة 381، وقال آخرون القنوت في هذه الآية الركود، الركود في الصلاة والخشوع فيها، وقالوا تأويل الآية وقوموا لله في صلاتكم خاشعين خافض الأجنحة غير عابثين ولا لاعبين. نعم. إذا القول الأول هو القنوت هو الطاعة، يعني أطيعوا الله في قيامكم، أو القنوت هو دوام الطاعة. والقول الثاني أنك تسكت في الصلاة عما نهاك الله عنه، يعني لا تتكلم من كلام الناس، وإنما التسبيح والقرآن والذكر والدعاء ونحو ذلك. القول الثالث الركود، أو بمعنى الخشوع، يعني أن تقوم في صلاتك خاشعا لله، يعني لا تعبث في ثيابك، لا تنظر، لا ترفع رأسك، وهكذا. تمام. فذكر عن مجاهد وقوم لله قانتين، قال فمن القنوت طول الركوع وغض البصر، اللي هو هذا هو تفسير الايه الخشوع. ماشي، اقرأ من اول قول مجاهد. وعن مجاهد عن مجاهد قال فمن القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح والخشوع من رحمة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. نعم. وبإسناده عن مجاهد أيوة، هات القول الثاني عن مجاهد، اللي هو قال من القنوت الخشوع وخفض الجناح من رهبة الله. وبإسناده عن مجاهد قال من القنوت الخشوع وخفض الجناح من رهبة الله. وكان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يلتفت ولم يقلب الحصى ولم يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا حتى ينصرف. نعم. وقال آخرون وقال آخرون بل القنوت في هذا الموضع الدعاء. قالوا وتأويل الآية وقوموا لله راغبين في صلاتكم. نعم، ذكر بإسنادي عن أبي رجاء. بإسنادي عن أبي رجاء قال صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة فقنت بنا قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى التي قال الله وقوموا لله قانتين. نعم. قال أبو جعفر طبعا قبل أن ندخل في ترجيح الطبري، أريد أن أنبه على أمر ذكرته كثيرا لمن يريد أن يدرس هذا الكتاب. من أهم طرق دراسة هذا الكتاب، وأرى أن هو يعتبر أعظم ثمرة لدراسة هذا الكتاب، وهي العلم بالأقوال تحت الآية، أو العلم بالأقوال في موضع الخلاف. يعني نحن الآن أخذنا أكثر من موضع في الخلاف، الصلاة الوسطى ما هي، تمام، وما علة كل قول فيها. ثانيا أخذنا خلاف في معنى القنوت، هل هو الطاعة أو هو الخشوع أو السكوت عما لم يأذن الله تبارك وتعالى به، أو الدعاء، وهو الدعاء في الصلاة، لذلك الذين عينوا صلاة الفجر قالوا القنوت يكون فيها. فأنت تأتي وأنت تذاكر كتاب الطبري، يعني لو أننا نريد أن نذكر أعظم ثمرة لدراسة كتاب الطبري في رأيي، هي أولا معرفة محل الخلاف ومحل الإجماع في الآية، ثانيا معرفة الأقوال تحت كل آية ووجه كل قول وخلاصة القائلين به. يعني إذا جمعت مع ذلك أنك تعلم أن هذا القول قال به مجاهد وابن عباس مثلا، أو قال به ابن جريج، أو قال به قتادة، أو قال به علي بن أبي طالب مثلا، يكون أفضل. الأمر الثالث ترجيح الطبري وسببه. الأمر الرابع الجواب عن الإشكال، يعني لو أن الطبري أشكل عليه، أشكل على قوله شيء، كيف يجيب عنه؟ طيب تفضل. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله وقوموا لله قانتين قول من قال تأويله مطيعين، وذلك أن أصل القنوت الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله من الكلام فيها، ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة، أحد المعاني التي فرضها الله تعالى على عباده فيها، إلا عن قراءة قرآن أو ذكر له بما هو أهله. ومما يدل على أنهم قالوا ذلك كما وصفنا قول النخعي ومجاهد كانوا يتكلمون في الصلاة يأمر الرجل أخاه بالحاجة فنزلت وقوموا لله قانتين قال فقطعوا الكلام والقنوت السكوت والقنوت الطاعة، فجعل إبراهيم ومجاهد القنوت سكوتا في طاعة الله على ما قلنا في ذلك من التأويل. وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام وبالدعاء، لأن كل غير خارج من أحد معنيين، من أن يكون مما أمر به المصلي أو مما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع وهو لربه فيه قانت، والقنوت أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد. فتأويل الآية إذن لا، خلينا نقف هنا قبل تأويل الآية، خلينا نقف قبل تأويل الآية. نلاحظ هنا أمرين. الأمر الأول أن الطبري رحمه الله رجح أن القنوت هو الطاعة، نعم، لكن هل هو أنكر الأقوال الأخرى؟ لم ينكرها، وإنما جعلها من باب المثال، من باب التفسير بالمثال، فيكون القنوت بمعنى الطاعة هو الأصل العام لمعنى القنوت، ثم يبقى القنوت أو الطاعة لله في كل موضع بما يناسبه، فيدخل فيه الخشوع، ويدخل فيه السكوت عما نهى الله عن الكلام عنه، ويدخل فيه كذلك الدعاء، يعني إن كان إن جاء وقت الدعاء أو كان الوقت مثلا وقت نازلة أو نحو ذلك، فيكون القنوت هو الدعاء. الأمر الثاني أن الطبري رحمه الله، أنا حاول أضرب مثال، يعني كلمة التفسير بالمثال، يعني مثلا في قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، يأتي بعض أهل العلم يقول هذه هي الصدقة، وبعضهم يقول هي الزكاة، وبعضهم يقول هو العلم، إنفاق العلم، يعني مما علمهم الله يعلمون، كل هذه أمثلة. فهذا التفسير هو اختلاف تنوع. لماذا؟ لأن الأقوال لا ينكر بعضها بعضا. الفائدة الثانية هنا أن الطبري رحمه الله لما قال في قوله والقنوت أصله الطاعة لله ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد، هذا قريب من ممن يقولون بمسألة المجاز، إن هم يقولون الوضع والاستعمال. أنا لا يهمني هنا التعقيب على هذا، بس حتى نعلم أن الطبري ممن يعني يقرب أن يعني يدخل في من قالوا بفكرة المجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أو على الأقل هو تأثر بهذا الأمر، بغض النظر عن صحة هذا الأمر من عدمه، احنا تكلمنا عنها كثيرا في كتاب الرسالة وفي غيرها، وبينا أن هذا الأصل يعني من الأمور المحدثة التي أدخلها المعتزلة وتبعهم عليها عدد من الناس، وكثير من اللغويين والمفسرين تأثروا بهذا الأمر، وهو ظنهم أن أو قولهم بأن بمسألة الوضع والاستعمال، أن الكلمات وضعت لمعاني ثم استعملت في غيرها، هي فكرة الحقيقة والمجاز. ومن يريد أن يراجع هذه المسألة بتوسع يراجع ما ذكرته في التعليق على كتاب الرسالة. ثم بعد ذلك يذكر الطبري فتأويل الآية إذن. الطبري من أكثر ما تميز به في هذا الكتاب هو أنه بعد التفصيل في التعليق على الآية ولغويا ومن جهة الإعراب ومن جهة مثلا الأقوال، لا بد أن يختم الآية بخلاصة الآية، وهذا أحسن ما يكون. لماذا؟ لأن أحدا لو يريد أن يختصر هذا الكتاب حتى يعلم قول الطبري أو خلاصة قول الطبري في الآية، نتصور مثلا الآية بدأت عندنا من صفحة 342 تقريبا، نعم يعني صفحة 342 وخلاصتها صفحة 384. فهذه فائدة مهمة، يعني ممكن لشخص يقول والله أنا لا أريد أن أعرف كل هذه التفاصيل، فقط أريد أن أعرف قول الطبري. فشو لو تلاحظ يعني 40 صفحة، 40 صفحة وهو يفصل في هذا القول، لكن خلاصة القول قال: فتأويل الآية إذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين بترك بعضكم فيها كلام بعض، وغير ذلك من معاني الكلام سوى قراءة القرآن فيها أو ذكر الله بالذي هو أهله أو دعاء أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله. فهذه خلاصة تفسير الطبري للآية. طيب تفضل. القول في قوله فإن خفتم، القول في تأويل قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تعالى ذكره بذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له، لما قد بيناه من معناه: فإن خفتم من عدو لكم أيها الناس تخشونهم على أنفسكم في حال التقائكم معهم أن تصلوا قياما على أرجلكم بالأرض قانتين لله، فصلوا رجالا مشاة على أرجلكم وأنتم في حربكم وقتالكم وجهاد عدوكم، أو ركبانا على ظهور دوابكم، فإن ذلك يجزيكم حينئذ من القيام منكم قانتين. ولما قلنا من معنى ذلك جاز نصب الرجال بالمعنى المحذوف، أن تفعل ذلك في الجزاء خاصة لأن ثانيه شبيه بالمعطوف على أوله، ويبين ذلك أنه إن خيرا وإن شرا شرا، إن فعل خيرا تصب خيرا وإن فعل شرا تصب شرا، فيعطفون الجواب على الأول لانجزام الثاني بجزم الأول. فكذلك قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بمعنى إن خفتم أن تصلوا قياما بالأرض فصلوا رجالا، والرجال جمع راجل ورجل. وأما أهل الحجاز فإنهم يقولون لواحد الرجال رجل مسموع منهم، مسموع منهم: مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا، وقد سمع من بعض أحياء العرب في واحدهم رجلان، كما قال بعض بني عقيل: علي إذا أبصرت ليلى بخلوة أنا زار بيت الله رجلان حافيا. فمن قال رجلان للذكر قال للأنثى رجلا. وجاز أزدار يعني من الزيارة، يعني أزدار يعني كأنها افتعل من الزيارة. فمن قال رجلان للذكر قال للأنثى رجلا. وجاز في جمع المذكر والمؤنث فيه أن يقال: أتى القوم رجالا ورجالا، مثل كسالا وكسالا. وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك فإن خفتم فرجالا مشددة، وعن بعضهم أنه كان يقرأ فرجالا، وكلتا القراءتين غير جائزة القراءة بها عندنا لخلافها القراءة الموروثة المستفيضة في أمصار المسلمين. وأما ركبان فجمع راكب، يقال هو راكب وهم ركبان وركب وركبة وركاب وأركب وأركوب، يقال جاءنا أركوب من الناس وأراكيب، وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. بإسناده عن إبراهيم قال قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال سألته في قوله قال عند فرجالا أو ركبانا، قال عند المطاردة يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويصلي ركعتين يومئ إيماء. وبإسناده نعم. عن إبراهيم في قوله قال صلاة في قوله تعالى فرجالا أو ركبانا، قال صلاة الضراب ركعتين يومئ إيماء. نعم نفس الشيء نفس الرواية، يعني عند القتال عند إذا التقوا عند القتال عند الضراب نفس الشيء. طيب قال ذلك عند المسايفة في رواية، احنا بس نريد ان احنا نتعرف على الألفاظ المستعملة في هذا الباب. في بعضهم قال الضراب، بعضهم قال المسايفة، بعضهم قال القتال. طيب نفس الشيء. قال أبو جعفر صفحة 392، قال أبو جعفر والخوف الذي للمصلي أن يصلي من أجله المكتوبة ماشيا راجلا وراكبا جائلا، الخوف على المهجة عند السلة والمسايفة في قتال من أمر بقتاله من عدو للمسلمين أو محارب. الموجة الموجة الموجة الروح يعني، الموجة معناها الروح. تمام. والسلة يعني استلال السيوف. فهو الطبري رحمه الله هنا خلاص بين أن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فبين معنى رجالا أو ركبانا أن تصلي على حالك سواء كنت راجلا أو كنت راكبا الدابة وتومئ إيماء إلى غير ذلك. لكن ما هو الخوف، ما هو حد الخوف الذي يباح فيه الصلاة على هذه الصورة؟ قال الخوف على المهجة عند السلة، عند استلال السيوف وعند المسايفة. تفضل. الخوف على المهجة عند السلة والمسايفة في قتال من أمر بقتاله من عدو للمسلمين أو محارب أو طلب سبع أو جمل صائل أو سيل سائل فخاف الغرق فيه، وكل ما الأغلب من شأنه هلاك المرء منه إن صلى صلاة الأمن، فإنه إذا كان ذلك كذلك فله أن يصلي صلاة شدة الخوف حيث كان وجهه يومئ إيماء بعموم كتاب الله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولم يخص الخوف على ذلك على نوع من الأنواع بعد أن يكون الخوف صفته ما ذكرت، وإنما قلنا إن الخوف الذي يجوز للمصلي أن يصلي كذلك هو الذي الأغلب منه الهلاك بإقامة الصلاة بحدودها، وذلك حال شدة الخوف، لأن محمد بن حميد وسفيان بن وكيع حدثاني بإسنادهما عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: يقوم الأمير وطائفة من الناس معه فيسجدون سجدة واحدة، ثم تكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا سجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد قضى صلاته ويصلي بصلاته كل واحد من الطائفتين سجدة لنفسه، وإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. وبإسنادها عن ابن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر، وأشار بالرأس. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم صلاة الخوف في غير حال المسايفة والمطاردة وبين حكم صلاة الخوف في حال شدة الخوف والمسايفة. نعم، على هذا تفصيل جميل جدا. لماذا؟ لأن الخوف درجات، يعني الخوف درجات وأحوال الخوف أكثر من حال. فالطبري رحمه الله يرى أن الأصل في الخوف هو الخوف على المهجة عند السلة والمسافة، وذكر أمثلة منها مثلا طلب سبع أو جمل صائل أو سيل سائل يخاف منه الغرق، وذكر أحوالا يتحقق فيها هذا الخوف، ثم بين الفرق بين صلاة الخوف في حال المسايفة وحال المطاردة وبين حكم صلاة الخوف في حال شدة الخوف والمسايفة. خلاص، وذكر هذا القول، ذكر أقوال. قال أما عدد الركعات، تفضل. طبعا من يريد تفصيل صلاة الخوف يرجع إلى كتب السنة والآثار وكلام الفقهاء، لكن الآن نحن لا نفصل فيها، وإن شاء الله سيأتي في سورة النساء موضع خاص بهذه الصلاة. تفضل. وأما عدد الركعات في تلك الحال من الصلاة فإني أحب ألا يقصر من عددها في حال الأمن، وإن قصر عن ذلك فصلى ركعة رأيتها مجزئة، لأن بشر بن معاذ حدثني بإسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. القول في تأويل قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وتأويل ذلك فإذا أمنتم أيها المؤمنون من عدوكم أن يقدر على قتلكم في حال استقبالكم بصلاتكم التي فرضها عليكم ومن غيره ممن كنتم تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم فاطمأننتم، فاذكروا الله في صلاتكم وفي غيرها بالشكر له والحمد والثناء على ما أنعم به عليكم من التوفيق لإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤكم من أهل الكفر بالله، كما ذكرتكم بتعليمه إياكم من أحكامه وحلاله وحرامه وأخبار من قبلكم من الأمم السالفة والأنباء الحادثة بعدكم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة التي جهلها غيركم وبصركم من ذلك وغيره إنعام منه عليكم بذلك، فعلمكم منه ما لم تكونوا من قبل تعليمه إياكم تعلمون. وكان مجاهد يقول في قوله تعالى: فإذا أمنتم، قال: خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. نعم وبالفعل الذي قلنا من ذلك قد نزل. قال: فإذا فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم، إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة. وقوله ها هنا: فاذكروا الله، قال: الصلاة، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد قول غيره أولى بالصواب منه، بإجماع الجميع على أن الخوف متى زال فواجب على المصلي المكتوبة وإن كان في سفر أداؤها بركوعها وسجودها وحدودها، وقائما بالأرض غير ماش ولا راكب، كالذي يجب عليه من ذلك إذا كان مقيما في مصره وبلده، إلا ما أبيح له من القصر فيها في سفره. ولم يجري في هذه الآية للسفر ذكر، فيتوجه قوله: فاذكروا الله كما علمكم ما لم لا تكونوا تعلمون. فيتوجه، لا فيتوجه، لأن هي نعم، الفاء هنا سبقت بماذا؟ بنسب. بنفي. نعم، ولم يجر في هذه الآية للسفر ذكر، فيتوجه قوله: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون إليه. وإنما جرى ذكر الصلاة في حال الأمن وحال شدة الخوف، فعرف الله سبحانه وتعالى عباده صفة الواجب عليهم من الصلاة فيهما، ثم قال: فإذا أمنتم فزال الخوف، فأقيموا صلاتكم وذكري فيها وفي غيرها، مثل الذي أوجبته عليكم قبل حدوث حال الخوف. وبعد، فلو كان جرى للسفر ذكر ثم أراد الله تعالى ذكره تعريف خلقه صفة الواجب عليهم من الصلاة بعد مقامهم لقال: فإذا أقمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل: فإذا أمنتم. وفي قوله تعالى ذكره فإذا أمنتم الدلالة الواضحة على صحة قول من وجه تأويل ذلك إلى الذي قلنا فيه، وخلاف قول مجاهد. نعم، طبعا ذكرنا قبل ذلك أن من أهم مميزات هذا الكتاب، أو من أهم مقاصد هذا الكتاب بالتعبير الأدق، هو نقد الأقوال التي يراها الطبري بعيدة، إما أن تكون هذه الأقوال في نفسها صحيحة لكنها ليست تفسيرا للآية، تمام، وإما أن تكون الأقوال خطأ بغض النظر، يعني هي طبعا خطأ وليست تفسيرا للآية. فهنا الطبري رحمه الله رجح أن هذه الآية تتكلم عن حال الأمن وحال الخوف، بينما ذكر قولا عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله، قال: فإذا أمنتم يعني خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. فهو الآن مجاهد جعل الآية تتكلم عن السفر والإقامة، والطبري يرى ذلك خطأ، يعني لا يرى ذلك تفسيرا للآية، وإنما يرى تفسير الآية بأنها حال الخوف وحال الأمن. فقال رحمه الله، فانتقد رحمه الله، قال: وهذا القول الذي ذكرناه عن مجاهد قول غيره أولى بالصواب منه. يعني لاحظ أن هذا يعني إيه رفق في العبارة، أنه بيقول غيره أولى منه. لماذا؟ لإجماع الجميع على أن الخوف متى زال فواجب على المصلي المكتوبة وإن كان في سفر أداؤها بركوعها وسجودها وحدودها. يعني أن حال السفر هذا لا ينطبق عليه حكم هذه الآية. الآية تتكلم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تتكلم عن صفة الصلاة والتقصير في بعض واجباتها، وهذا ليس حال المسافر، فصلاة المسافر صلاة تامة، يصلي المكتوبة، نقصد تامة بمعنى الركوع والسجود والحدود، تمام، ويصلي قائما بالأرض غير ماش ولا راكب. فبالتالي هذا ليس الكلام فيه عن الإقامة أو على السفر، وإنما الكلام في السفر هذا في تقصير الصلاة فقط، لكن تأتي الصلاة تامة. ثم جمع حجة أخرى وهي قوله ثم قال: فإذا أمنتم فزال الخوف فأقيموا صلاتكم إلى آخره. قال: فلو كان جرى للسفر ذكر ثم أراد الله تعالى ذكره تعريف خلقه صفة الواجب عليهم من الصلاة بعد مقامهم لقال: فإذا أقمتم، لكنه لم يقل ذلك، قال: فإذا أمنتم، فدل ذلك على أن المراد ليس هو السفر وإنما هو الخوف. طيب، فهذا من الأمثلة على تخطئة قول بعض المفسرين. تفضل. القول في تأويل قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني تعالى ذكره بذلك: والذين يتوفون منكم أيها الرجال ويذرون أزواجا، يعني زوجات، كن له نساء في حياته بنكاح لا ملك يمين. ثم صرف الخبر عن ذكر صرف الخبر عن ذكر من ابتدأ الخبر بذكره نظير الذي مضى من ذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى الخبر عن ذكر أزواجهم. وقد ذكرنا وجه ذلك ودللنا على صحة القول فيه في نظيره الذي قد تقدم قبله، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. ثم قال تعالى ذكره وصية لأزواجهم، فاختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم وصية لأزواجهم بنصب الوصية بمعنى فليوصوا وصية لأزواجهم أو عليهم وصية لأزواجهم، وقرأ آخرون وصية لأزواجهم برفع الوصية. ثم اختلف أهل العربية في وجه رفع الوصية، فقال بعضهم رفعت بمعنى كتبت عليهم الوصية، واعتل في ذلك بأنها كذلك في قراءة عبد الله. فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كتب عليهم وصية لأزواجهم، ثم ترك ذكر كتب ورفعت الوصية بذلك المعنى وإن كان متروكا ذكره. وقال آخرون منهم بل الوصية مرفوعة بقوله لأزواجهم، فتؤول لأزواجهم وصية. والقول الأول أولى بالصواب في ذلك، وهو أن تكون الوصية إذا رفعت مرفوعة بمعنى كتب عليكم وصية لأزواجكم، لأن العرب تضمر النكرات مرافعها قبلها إذا أضمرت، فإذا أظهرت بدأت به قبلها فتقول جاءني رجل اليوم، وإذا قالوا رجل جاءني اليوم لم يكادوا أن يقولوه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه بهذا، أو غائب قد علم المخبر أو غائب قد علم المخبر عنه خبره، أو بحذف هذا وإضماره، وإن حذفوه لمعرفة السامع بمعنى المتكلم، كما قال الله تعالى ذكره سورة أنزلناها وبراءة من الله ورسوله، فكذلك ذلك في قوله وصية لأزواجهم. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعا لدلالة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولا كاملا كان حقا لها قبل نزول قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقبل نزول آية الميراث، ولتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن بعد ذلك بذلك قبل وفاتهن أو لم يوصوا لهن به. نعم، يعني هو طبعا هو هنا رجح قراءة على قراءة، وإن كان يعني كلتا القراءتين صواب وقرئ بها، لكن هو اتفقنا أن الطبري رحمه الله أحيانا يرجح، يعني يقول الأولى هنا أو الأقرب أو الأليق بالمقام هو القراءة الفلانية. تمام، وطبعا هذا موضع يعني انتقده فيه عدد من العلماء، ولكن أرى إن هذا البحث لابد أن يحرر ويجمع فيه طريقة ترجيح الطبري رحمه الله للقراءات، وهل هذه القراءات أصلا كانت عنده متواترة بنفس ما حصل بعد ذلك، هذا محل بحث. طيب تفضل. فإن قال قائل، هنا بقى الجواب على الإشكال. فإن قال قائل وما الدلالة على ذلك؟ قيل لما قال الله تعالى ذكره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وكان الموصي لا شك إنما يوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، وكان محالا أن يوصي بعد وفاته، وكان تعالى ذكره إنما جعل لامرأة الميت سكن الحول بعد وفاته، علم أنه حق لها وجب لها في ماله بغير وصية منه لها، إذ كان الميت مستحيلا أن يكون منه وصية بعد وفاته. ولو كان معنى الكلام على ما تأوله من قال فليوصي وصية لكان التنزيل والذين يحضرهم الوفاة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، كما قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وبعد فلو كان ذلك واجبا لهن بوصية من أزواجهن المتوفين لم يكن ذلك حقا لهن إذا لم يوصي أزواجهن لهن به قبل وفاتهم، ولكان قد كان لورثتهم إخراجهن قبل الحول، وقد قال الله تعالى ذكره غير إخراج، ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما ظنه في تأويله قارئه وصية لأزواجهم بمعنى أن الله تعالى كان أمر أزواجهن بالوصية لهن، وإنما تأويل ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون ألا تخرجوهن من منازل أزواجهن حولا، كما قال تعالى ذكره في سورة النساء غير مضار وصية من الله، ثم ترك ذكر كتب الله اكتفاء بدلالة الكلام عليه، ورفعت الوصية بالمعنى الذي قلنا قبله. نعم، ماذا يريد أن يقول هنا الطبري رحمه الله؟ يريد أن يقول هل هذه الوصية يعني بوصية الموصي أو هي كتبها الله سبحانه وتعالى سواء أوصى أو لم يوصي؟ فالطبري يرى أن معناها كتب وصية، فسواء أوصى أو لم يوصي هذا حق الله سبحانه وتعالى، فرضه الله سبحانه وتعالى سواء أوصى أو لم يوصي، فلذلك رجح الطبري الرفع ويكون المعنى كتب. طيب نكمل. فإن قال قائل فهل يجوز نصب الوصية على الحال بمعنى موصين لهن وصية؟ قيل لا، لأن ذلك إنما كان يكون جائزا لو تقدم الوصية من الكلام ما يصلح أن تكون الوصية خارجة منه، فأما ولم يتقدمه ما يحسن أن تكون منصوبة بخروجها منه فغير جائز نصبها بذلك المعنى. ذكر بعض من قال إن سكن حول كامل كان حقا لأزواج المتوفين بعد موتهم على ما قلنا أوصى بذلك أزواجهن لهن أو لم يوصوا لهن به، وأن ذلك نسخ بما ذكرنا من الأربعة الأشهر والعشر والميراث. يبقى الأقوال التي يذكرها الطبري هنا جمعت أمرين، أولا أن هذه الوصية هي حق سواء أوصى بها الأزواج أم لا، تمام. الأمر الثاني أنها نسخت بالأربعة أشهر وعشرة، تمام، والميراث. تفضل. طبعا ذكر هات من أول همام بن يحيى قال سألت قتادة بإسنادي إلى همام بن يحيى قال سألت قتادة عن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقال كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج، ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء فجعل لها فريضة معلومة الثمن إن كان لها ولد والربع إن لم يكن له ولد، وعدتها أربعة أشهر وعشرة. فقال تعالى ذكره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول. وبإسناده عن الربيع في قوله والذين يتوفون منكم قال كان هذا من قبل أن تنزل آية الميراث، فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا إن شاء، فنسخ ذلك في سورة النساء فجعل لها فريضة معلومة، جعل لها الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا، فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وبإسناده عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم الآية فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعده والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها، وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فبين الله نعم. ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. نعم طبعا طبعا هذا مثال واضح للنسخ، يعني لأن بعض الشباب معنا يجمعون الفوائد فمن ضمن الفوائد هي الآيات التي نسخت وما نسخها، فهذا مثال واضح. طيب صفحة 403 ذكر من قال كان ذلك يكون لهن وصية من أزواجهن لهن به. قال ذكر من قال من كان ذلك يكون لهن وصية من أزواجهن لهن به. بإسناده عن قتادة في قوله تعالى والذين توفانا منكم الآية، قال كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يوصي لامرأته ولمن شاء، ثم نسخ ذلك بعد، فألحق الله تعالى بأهل المواريث ميراثهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وكان ينفق على المرأة حولا من مال زوجها، ينفق على المرأة حولا من مال زوجها، ثم تحول من بيته، فنسخت العدة 4 أشهر و10، ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن، ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون. الأقوال متشابهة شيء. نعم. ومن قال أكمل باقي الأسانيد الأقوال. لا لا لا، هي هو بس أريد أن أشرح الفكرة في هذا الأثر. إحنا في الأثر الأول أنها وصية من الله، سواء أوصى أو لم يوصي، والكلام فيه هنا عن الحول، إن هو إن سكن حول كامل كان حقا لأزواج المتوفين بعد موتهم، يعني أوصى بذلك الأزواج أو لم يوصوا، وإن ذلك نسخ بما ذكر من 4 أشهر و10، وكذلك نسخ بالميراث. أما القول الثاني اللي هو قول قتادة وغيره، قال كانت هذه من قبل الفرائض، فكان الرجل يوصي لامرأته ولمن شاء، ثم نسخ ذلك بعد، فألحق الله تعالى بأهل المواريث ميراثهم، وجعل للمرأة إن كان له ولد الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وكان ينفق على المرأة حولا من ما وكان ينفق على المرأة حولا من مال زوجها، ثم تحول من بيته، فنسخت العدة اللي هي 4 أشهر و10 نسختها، ونسخ الربع أو الثمن الوصي ونسخ الربع أو الثمن الوصية لهن، اللي هي في الآية الأولى، يعني لما شرع الله الربع أو الثمن على اختلاف الأحوال، هل له ولد أو ليس له ولد، هذه نسخت الوصية، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون. فهنا طبعا هذا خلاف في الآية، يعني بينما بعض العلماء يرون أن الآية المراد فيها أن سكن حول كامل كان حقا لأزواج المتوفين بعد موتهم، يعني سواء أوصى بذلك الأزواج أو لا، وأن ذلك نسخ بال4 أشهر و10 والميراث، في قول آخر يرى إن ليس هذا هو المعنى. طيب أظن إن كذلك رواية السدي نفس الشيء. طيب ذكر من قال نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول. شفنا في تعليق بس على القول الأول، فنسخت العدة 4 أشهر و10، المحقق قال في إحدى النسخ فنسخته، أعتقد هذا القول أقرب. فنسخته. صح صحيح. فين؟ في صفحة كام؟ 403 في قول قتادة. أيوة صح كده تمام، فنسخته. نعم. ده كده تمام، فنسخت العدة. لا، فنسخته العدة. تمام. ذكر من قال نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول من غير تنبيه على أي وجه كان ذلك لهن، قال بإسناده عن إبراهيم في قوله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، قال هي منسوخة بإسناده. خلاص. وقال آخرون هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء. نعم. وقال آخرون هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء. قال حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد في قول الله تعالى والذين يتوفون منكم الآية، قال كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى قوله من معروف، قال جعل الله لهم تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى ذكره غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، قال والعدة كما هي واجبة. وبإسناده عن ابن عباس أنه قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها تعتد حيث شاءت، وهو قول الله غير إخراج، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى ذكره، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم. قال عطاء: جاء الميراث بنسخ السكنى فاعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله، ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، ووجب على ورثة الميت ألا يخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي يسكنه، وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث، وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول 7 أشهر و20 ليلة، وردهن إلى 4 أشهر و10، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه في حديث أخت سعد بن مالك، وذلك ما حدثني به محمد بن عبد الله بإسناده عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة عن الفارعة أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها خرج في طلب عبد له فلاحقه بمكان قريب فقاتله وأعانه عليه أعبد معه فقتلوه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها خرج في طلب عبد له فلقيه علوج فقتلوه، وإني في مكان ليس فيه أحد غيري، وإن أجمع لأمري أن أنتقل إلى أهلي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل انكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأما قوله متاعا فإن معناه جعل ذلك لهن متاعا، أي الوصية التي كتبها الله لهن. قبل أن ندخل في هذا يعني شوف كيف رجح الطبري، أو ما الذي رجحه الطبري. قال الطبري: أولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكن حول في منزله، يعني جعل للزوجة أنها تسكن حولا في منزله، المنزل اللي هو يسكن كانت تسكن فيه مع زوجها. ده هذا واحد. اثنان: ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء سنة، يعني يبقى ينفق عليها من مال زوجها مدة سنة. ثلاثة: ووجب على ورثة الميت ألا يخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي يسكنه، يبقى لا يحل أن أحد يخرجها من بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها. وإن هن، يعني افرض المرأة تنازلت، وإن هن تركن حقهن في ذلك وخرجن لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم هذا بقى النسخ. ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث، هي أصبح لها ميراث الآن، فنسخت النفقة. وأبطل مما كان جعل لهن، هي لعلها ما كان جعل لهن من سكنى حول 7 أشهر و20 ليلة، وردهن إلى 4 أشهر و10، يعني هي نسخت إلى الإيه، نسخت العدة من حول إلى 4 أشهر و10، وذكر الحديث. طيب، أما قوله متاعا، تفضل. شفنا: وأبطل مما كان جعل لهن، يعني أنقص من الحول 7 أشهر و20 ليلة، فصارت أيوة أحسنت أيوة كده، الله ينور عليك. مما يعني هذا للتبعيض، يعني أنقص شيئا من مما كان لها، يعني هي كان المفروض حول كامل، فأنقص الله منه 7 أشهر و20 ليلة. أحسنت، بارك الله فيك. يبقى مما هي الأصح. أحسنت، بارك الله فيك. وأما قوله متاعا فإن معناه جعل ذلك لهن متاعا، أي الوصية التي كتبها الله لهن. وإنما نصب المتاع لأن في قوله وصية لأزواجهم معنى متعهن الله، فقيل متاعا مصدرا من معناه لا من لفظه. وقوله غير إخراج فإن معناه أن الله تعالى ذكره جعل ما جعل لهن من الوصية متاعا منه لهن إلى الحول، لا إخراجا من مسكن زوجها، يعني لا إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول. فنصب غير على النعت للمتاع، كقول القائل: هذا قيام غير قعود، غير قعود، بمعنى هذا قيام لا قعود معه أو لا قعود فيه. وقد زعم بعضهم أنه منصوب بمعنى لا تخرجوهن إخراجا، هذا هو الأخذ. اي نعم، وذلك خطأ من القول، لأن ذلك إنما نصب هذا على هو هذا الأقفش، التأويل. الأقفش هو الذي قال ذلك. نعم. بارك الله فيك، ماشي. وذلك خطأ من القول، لأن ذلك إذا نصب على هذا التأويل كان نصبه من كلام آخر غير الأول، وإنما هو منصوب بما نصب المتاع على النعت له. القول في تأويل قوله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. يعني تعالى ذكره بذلك أن المتاع الذي جعله الله لهن إلى الحول في مال أزواجهن بعد وفاتهم وفي مساكنهم، ونهى ورثته عن إخراجهن، إنما هو لهن ما أقمن في مساكن أزواجهن، وأن حقوقهن من ذلك تبطل بخروجهن إن خرجن من منازل أزواجهن قبل الحول من قبل أنفسهن بغير إخراج من ورثة الميت. ثم أخبر تعالى ذكره أنه لا حرج على أولياء الميت في خروجهن وتركهن الحداد على أزواجهن، لأن المقام حولا في بيوت أزواجهن والحداد عليه تمام حول كامل لم يكن فرضا عليهن، وإنما كان ذلك إباحة من الله تعالى ذكره لهن إن أقمن تمام الحول محدات. فأما إن خرجن فلا جناح على أولياء الميت ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وذلك ترك الحداد. يقول: فلا حرج عليكم في التزين إن تزينا وتطيبنا وتزوجنا، لأن ذلك لهن. نعم. وإنما قلنا لا حرج عليهن في خروجهن، وإن كان إنما قال الله تعالى ذكره فلا جناح عليكم، لأن ذلك لو كان عليهن فيه جناح لكان على أولياء الرجل فيه جناح بتركهم إياهن والخروج مع قدرتهم على منعهن من ذلك، ولكن لما لم يكن عليهن جناح في خروجهن وترك الحداد وضع عن أولياء الميت وغيرهم الحرج فيما فعلن من معروف، وذلك نعم. في أنفسهن. وقد فقد مضت مضت الرواية عن الرواية حال عن التأويل بما قلنا في ذلك قبل. يعني هو يريد أن يقول هنا كيف قال فلا حرج عليكم في التزين إن تزينا وتطيبنا وتزوجنا، يعني كيف يكون الحرج على الأولياء بينما الكلام عن النساء أنفسهن؟ لأنه واجب على الأولياء إن كان هذا الأمر محرما أن يمنعوهن، فإذا كان لا حرج عليهم فيما يفعلن فهذا يدل على إباحته. طيب شوف هنا بقى الفائدة الجميلة. وأما قوله والله عزيز حكيم، هذا الذي ذكرناه كثيرا أن الطبري يعتني ببيان أثر أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله في آيات الأحكام، وهذا بحث شريف جدا، وأنا كثيرا ما أنبه عليه، إنك تلاحظ ذكر أسماء الله وأفعاله تبارك وتعالى في أثناء آيات الأحكام. تفضل. وأما قوله عزيز حكيم فإنه صوتك مش واضح خالص، اللي فيك ما كانش واضح من أول. وأما قوله والله عزيز حكيم، وأما قوله والله عزيز حكيم فإنه يعني تعالى ذكره والله عزيز في نظامه ممن خالف أمره ونهيه وتعدى حدوده من الرجال والنساء، فمن كان من الرجال نساءهم وأزواجهم ما فرض لهن عليه الآيات التي قبل في المتعة والصداق والوصية وإخراجهن قبل انقضاء الحول وترك المحافظة على الصلوات وأوقاتها، ومنع من كان من النساء منهن الله من التربص عند أزواجهن عن الأزواج، وخالف أمره في المحافظة على أوقات الصلوات حكيم بين عباده من إنقاذ الدم التي قد تقدمت في الآيات قبل قوله والله عزيز حكيم، وفي غير ذلك من أحكامه وأقضيته. القول في تأويل قوله جل ذكره وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني تعالى ذكره بذلك ولمن طلق من النساء على مطلقه من الأزواج متاع، يعني بذلك ما يستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو خادم وغير ذلك مما يستمتع به. وقد بينا فيما مضى قبل معنى ذلك واختلاف أهل العلم فيه، والصواب من القول في ذلك عندنا بما فيه الكفاية من إعادته. وقد اختلف أهل العلم في المعنية بهذه الآية من المطلقات، فقال بعضهم عني بها الثيبات اللواتي قد جومعن، قالوا وإنما قلنا ذلك لأن أحكام غير المدخول بهن في المتعة قد بينها الله تعالى ذكره في الآيات قبلها، فعلمنا بذلك أن في هذه الآية بيان أمر المدخول بهن في ذلك. ذكر من قال ذلك. قال حدثني محمد بن عمرو بإسناده عن عطاء في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف، طبعا قال هو يقصد، المرأة عشان الشباب الذين لم يحضروا معنا الدرس الفائت، ان الله سبحانه وتعالى قال قبلها لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، فهذه غير المدخول بها، انما هنا الكلام عن المدخول بها. تفضل. عن عطاء في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف، قال المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جمعها بالمعروف. وقال آخرون بل في هذه الآية دلالة أن لكل مطلقة متعة، وإنما أنزلها الله تعالى ذكره على نبيه صلى الله عليه وسلم لما فيها من زيادة في المعنى الذي فيها على ما سواها من أي المتعة، إذ كان ما سواها من أي المتعة إنما فيه بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت، وفي هذا بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. قال ذلك بإسناده عن سعيد بن جبير في هذه الآية، قال لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين. وبإسناده عن الزهري في الأمة يطلقها زوجها وهي حبلى، قال تعتد في بيتها، وقال لم أسمع في متعة المملوكة شيئا أذكره، وقد قال الله تعالى ذكره متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولها المتعة حتى تضع. وبإسناده عن عطاء قال قلت إسناده إلى ابن جريج عن عطاء قال قلت له أللأمة من الحر متعة؟ ايوه أللأمة من الحر متعة؟ قال لا. قلت فالحرة عند العبد؟ قال لا. قال وقال عمرو بن دينار نعم، وللمطلقات متاع بالمعروف. وقال آخرون إنما نزلت هذه الآية لأن الله تعالى ذكره لما أنزل قوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل من المسلمين فإنا لنفعل إلا أن نريد أن نحسن، فأنزل الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فوجب نعم، ذلك يعني عليه. كأن أصحاب هذه الآية يقولون إن كلمة حقا على المتقين جاءت تأكيدا حتى لا يظن أنها حق فقط، يعني من باب الاستحباب. وإن كان الطبري رحمه الله رد على ذلك وبين أن قول الله حقا على المتقين حقا على المحسنين ليس معناها أنها ليست واجبة وأنها مستحبة فقط. طيب، ذكر من قال ذلك. تفضل. قال قال ابن حدثني زيد يوسف بن عبد الأعلى فقال ابن رجل قال فإن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله كذا. طيب، الصواب من القول، هات الصواب من القول. ومن القول في ذلك ما قاله سعيد بن جبير من أن الله تعالى ذكره أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة، لأن الله تعالى ذكره ذكر في سائر آي القرآن التي فيها ذكر متعة النساء خصوصا من الآيات، فبين في هذه الآية التي قال فيها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيح، وبقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، حكم المدخول بهن، وبقي حكم الصبايا إذا طلقن بعد الابتناء بهن، وحكم الكوافر والإماء، فعم الله تعالى ذكره بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف، ذكر جميعهن وأخبر بأن لهن المتاع، كما أبان المطلقات الموصوفات بصفاتهن في سائر آي القرآن، ولذلك كرر ذكر جميعهن في هذه الآية. وأما قوله حقا على المتقين فإن قد بينا معنى قوله حقا ووجب الاختلاف من أهل العربية فيه في قوله حقا على المحسنين، ففي ذلك مستغنى عن إعادته في هذا الموضوع. فأما المتقون فهم الذين اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده فقاموا بها على ما كلفهم القيام به خشية منهم له ووجلا منهم من عقابه، وقد تقدم بيان تأويل ذلك أيضا بالرواية. نعم، طبعا من الأبحاث المهمة في دراسة أحكام الشريعة، قلنا إحنا عندنا جهتان. الجهة الأولى أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله، فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر تشريعه أنه بناء على علمه وحكمته ورحمته. في المقابل الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر حال العبد إذا عمل بطاعة الله، وصفه الله سبحانه وتعالى مثلا لعلكم تعقلون، وصفه الله سبحانه وتعالى كذلك بالإحسان بالتقوى. فهذه الأمور ينبغي أن تذكر في دروس الفقه. يعني أنا نادرا ما أجد من يتكلم في تشريع الله تبارك وتعالى ويذكر حكم الله تبارك وتعالى في هذا التشريع، ويذكر رحمته ويذكر علمه تبارك وتعالى. وكذلك قليلا ما يذكر المتكلمون في الفقه أمر التقوى والإحسان والعقل في مسألة أحكام الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يذكر الحكم مجردا، يذكر مثلا يتكلم عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج، عن الطهارة، عن مثلا تحريم الربا، عن تحريم الزنا، دون أن يربط ذلك بعلم الله وحكمته ورحمته من جهة، ولا يذكر آثار هذه العبادة على العبد من جهة أخرى. وأرى أن هذين الأمرين أعظم ما يذكر في باب تعليم الفقه، وليت المتكلمين في الفقه يهتمون بهذين الأمرين. طيب تفضل. كذلك يبين الله القول في تأويل قوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يقول تعالى ذكره: كما بينت لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم لكم أيها المؤمنون، عرفتكم أحكامي والحق الواجب لبعضكم على بعض في هذه الآيات، فكذلك أبين لكم سائر الأحكام في آيات التي أنزلتها على نبي محمد في هذا الكتاب، لتعقلوا أيها المؤمنون بي وبرسولي حدودي، فتفهموا اللازم لكم من فرائضي، وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وعاجلكم وآجلكم، فتعملوا به ليصلح ذات بينكم، وتنالوا به الجزيل من ثوابي في معادكم. القول في تأويل قوله ألم طبعا هذا بالضبط، يعني هذا المعنى قريب جدا من قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني الله أن الله كما أمركم بالتقوى فإنه علمكم ماذا تتقون، فلم يأمر بتقوى مطلقة. وهذا يدل على أن التقي ليس هو الذي يحرم على نفسه الحلال أو الذي يشق على نفسه في العبادة، وإنما التقي هو الذي يطلب العلم ليعرف الحلال من الحرام ثم يجاهد نفسه للعمل بها. فالله سبحانه وتعالى قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فكل من كان تقيا يجب عليه قبل أن يحمل نفسه على الفعل يجب أن يتعلم ويتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، وليس فقط مجرد عمل. وكثير من الناس أرى فيهم خيرا وأرى فيهم كسلا عن تعلم العلم أو عن تلقي العلم، وربما حتى واحد يذهب إلى العمرة ويتكلف أموالا كثيرة أو إلى الحج وهو لم يقرأ كتابا واحد في فقه الحج، ولم يكلف نفسه أن يسأل أهل العلم. وكذلك يدخل في تجارة ويتعامل بمعاملات كثيرة فيها مخالفات وهو لا يعلم. فإذا أصل التقوى هو العلم، أصل التقوى هو العلم بحدود الله، ثم مجاهدة النفس في العمل بها وهجر ما نهى الله عنه. فكثير من الناس لما يتكلم عن التقوى يهمل الفكرة العلم، لا، أصل التقوى هو العلم بحدود الله. تفضل. القول في تأويل قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يعني تعالى ذكره ألم تر، ألم تعلم يا محمد، وهو من رؤية القلب لا رؤية العين، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرك الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر، ورؤية القلب ما رآه علمه به. فمعنى ذلك ألم تعلم يا محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله وهم ألوف، فقال بعضهم في العدد بمعنى جماع ألف. قال حدثنا ابن وكيع بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس فيها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا، فمر عليه النبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فتلا هذه الآية: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبإسناده عن ابن عباس قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون فأتاهم الله، فمر عليه النبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم. وبإسناده عن عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه يقول: أصاب ناسا من بني إسرائيل بلاء وشدة من الزمان، فشكوا ما أصابهم فقالوا: يا ليتنا متنا فاسترحنا مما نحن فيه. فأوحى الله إلى حزقيل: إن قومك صاحوا من البلاء وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا فاستراحوا، وأي راحة لهم في الموت؟ أيظنون أني لا أقدر أن أبعثهم بعد الموت؟ فانطلق إلى جبانة كذا وكذا فإن فيها 4000. قال وهب: وهم الذين قال الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقم فيهم فنادهم، وكانت عظامهم قد فرقتها الطير والسباع، فناداهم حزقيل فقال: يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع عظام كل إنسان منهم معا، ثم نادى ثانية حزقيل فقال: يا أيتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتسي اللحمة. فاكتست اللحم وبعد اللحم جلدة فكانت أجسادا. ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن تعودي في أجسادك. فقاموا بإذن الله وكبروا تكبيرة واحدة. نعم، طيب، قبل أن نكمل هذه الآثار لابد أن نبين أمرا. الله تبارك وتعالى في القرآن، أو أي يمكن أن نجعل هذا القرآن يعني قسمين. القسم الأول منه هو الأنباء عن الله تبارك وتعالى، عن أسمائه، عن أفعاله، الأنباء عن بدء الخلق، الأنباء عن الأنبياء وقصص الأمم ونحو ذلك، أو كذلك الوعود تدخل في الأنباء أيضا، سواء بالجنة والنار، هذا أيضا من الأنباء. القسم الثاني التشريع، يعني الصلاة والصيام والزكاة ومكارم الأخلاق وغير ذلك. من الأنباء ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، وهذه الأنباء فيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنها حجة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأنباء، لأنه لم يكن تعلم علم بني إسرائيل، وكان أحبار اليهود يختصون بهذا العلم، حتى عامة اليهود لم يكونوا على علم به، فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك آية، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعني من معانيها هذا إن هو أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوافق علم علماء بني إسرائيل. الأمر الثاني أنه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وفيه كذلك من العبر، فهنا ذكر إحياء الله تبارك وتعالى للموتى، وفيه رد على من ينكر البعث. كذلك في هذا الأمر في قص الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، أن الله سبحانه وتعالى يبين ما كانوا يكتمونه، والله سبحانه وتعالى يبين خطأ ما كانوا يقولونه كثيرا، يعني أحيانا هم كانوا يكذبون في بعض الأمور فبينها الله سبحانه وتعالى، وكذلك بين ما كان عندهم من الكفر والفسوق والعصيان وتبديل شرع الله إلى غير ذلك، وما كان يفعله كبارهم من أنهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إلى غير ذلك. طيب، هذه القصة روي فيها روايات، اللي هي روايات عن بني إسرائيل. الروايات عن بني إسرائيل لها من جهة الورود إما أن تأتي في الكتاب أو السنة، فهذه حق بلا ريب إنها تأتي في القرآن أو في صحيح السنة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قصص بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعد موسى، وذكرهم في عهد يوشع ابن نون وفي عهد داود وسليمان إلى غير ذلك. كذلك جاء في السنة قصص كثيرة جدا صحيحة ثابتة عن بني إسرائيل، الرجل الذي أسلف صاحبه 1000 دينار، أو البغي التي سقط كلبا، أو الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ودعوا وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، والرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني أحاديث كثيرة. طيب، هذا هو الطريق الأول، فهذه من جهة الثبوت هذه حق لا ريب فيه. لكن عندنا روايات جاءت عن بني إسرائيل هي من روايات بعض الصحابة أو بعض التابعين، مثل روايات عن ابن عباس، روايات عن وهب بن منبه، عن كعب الأحبار، فهذه الروايات يرويها العلماء في كتب التفسير لا إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بمعنى أنك لا تقطع بصدقهم ولا بكذبهم إلا بحجة، فإذا جاء في كلامهم ما يشهد له من القرآن وصحيح السنة فهو ثابت، وإن يعني جاء ما يشهد على كذبهم فهو كذب. طيب افرض هم ذكروا شيئا ليس عندنا ما يصدق وما يكذبه، يجوز أن نرويه، مثل هذه القصة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فبعضهم قال إن هم إحنا خلاص عندنا قدر محكم في الآية، ما هو؟ أن هناك من خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكانوا يعني بخروجهم هذا يحذرون الموت. طب هل هم يحذرون الطاعون؟ هل خرجوا مثلا تاركين للجهاد خوفا من القتال؟ المهم إن هذه القصة فيها أن الله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم، هذا قدر محكم ثابت. طيب تفاصيل هذه القصة هل جاءت في القرآن؟ لا، لأن القرآن أصلا لا يذكر من التفاصيل إلا ما يؤخذ منه العبرة، هذا أولا. طيب ثانيا، هل نهتم نحن بهذه الروايات التي تذكر شيئا من التفاصيل؟ نعم، يجوز ذلك، يشرع للمسلم أن يهتم بهذا وأن يجمعه، تمام. ثالثا، هل يبني عليه الأحكام؟ الأقرب أنه لا يبني عليه أحكاما، وأكثر ما يذكر في ذلك هو يعني مكمل أو متمم للقصة، لكن العبرة تتم وإن لم نعلم هذه التفاصيل. هذه فكرة مهمة جدا، العبرة تتم من القصة وإن لم نعلم تلك الروايات اللي هي عن بني إسرائيل، مثلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هل نحن إذا لم نعلم قصة برصيصة التي رويت في هذه الآية يتم لنا المعنى؟ يتم بلا شك. الله سبحانه وتعالى ذكر أحدا يعني أغواه الشيطان فجعله يكفر ثم تبرأ منه، ثم دخل هو يعني الشيطان وهذا الرجل النار. لكن لا شك أننا إذا علمنا قصة برصيصة هذه وما فيها من خطوات الشيطان التي يعني أغوى فيها هذا العبد إلى أن سجد للشيطان، لا شك أنها من جهة الموعظة حسنة. لكن هل الآية لا تتم إلا بها؟ لا، الآية تتم وإن بدون هذه القصة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرواية عن بني إسرائيل. فقط أردت أن أتكلم لأن بعض الشباب يسأل يعني لماذا يذكر العلماء روايات عن بني إسرائيل، ولماذا بعضهم يخلي كتابه من الروايات عن بني إسرائيل، هل هذا صواب أم هذا صواب؟ الأقرب عندي والله أعلم أن الأصح هو ذكر هذه الروايات وأنه لا إشكال فيها، بالعكس هي من الأمور التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن فيها أي فائدة ما أذن لنا فيها، ولو كانت تصدق دائما وتؤخذ يعني مأخذ الحجة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب قصتنا هذه أن يعني قيل 4000 يعني خرجوا فرارا من الطاعون، وقيل خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله، فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا، لأنه قال بعد ذلك وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. طيب جاءت تفاصيل كثيرة في هذه القصة، يمكن لمن يريد أن يقرأها لأن طبعا الطبري يحاول أن يستوعب ذلك. طيب وقال آخرون صفحة 420 تفضل. وقال آخرون معنى قوله وهم ألوف وهم مؤتلفون، وبالإسناد إلى ابن وهب قال ابن زيد في قول الله ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال قرية كانت نزل بها الطاعون فخرجت طائفة منهم وأقام الطائفة فألح الطاعون بالطائفة التي أقامت والتي خرجت لم يصبها شيء ثم ارتفع ثم نزل العام القابل فخرجت طائفة أكثر من التي خرجت أولا فاستحر الطاعون بالطائفة التي أقامت فلما كان العام الثالث نزل فخرجوا بأجمعهم وتركوا ديارهم فقال الله تعالى ذكره ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ليست الفرقة أخرجتهم كما يخرج للحرب والقتال قلوبهم مؤتلفة إنما خرجوا فرارا فلما كانوا حيث ذهبوا يبتغون الحياة قال لهم الله موتوا في المكان الذي ذهبوا إليه يبتغون فيه الحياة فماتوا ثم أحياهم الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال ومر بها رجل وهي عظام تلوح فوقف ينظر فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ذكر هذه الأخبار عمن قال كان خروج هؤلاء القوم من ديارهم فرارا من الطاغوت. طبعا من أقوى الحجج، من أقوى الحجج على مشروعية رواية هذه الروايات أن الصحابة، بعض الصحابة رواها وبعض التابعين الكرام كذلك رووا هذه الروايات، فلا إشكال فيها، بخلاف من يمدح كتابه بأنه خال من الإسرائيليات. ما هو ما الفائدة في ذلك؟ ما المدح فيها أصلا؟ من الذي قال أننا نقبل كل تلك الروايات الإسرائيلية؟ واضح؟ فخطأ من يقبلها كلها، وخطأ من لا يهتم بها أصلا. لا، هي أحد المصادر التي يرجع فيها، لكن هل هي أحد أصول التفسير؟ هذا خلاف. هل يعني هل هي تكون يعني من مصادر التفسير، بمعنى أنها إذا وردت فإنها تكون تعيينا في تفسير الآية؟ لا، هي من جملة الإيه، من جملة ما يراجع في الآيات. طيب، المهم جاءت تفاصيل كثيرة، أنهم فروا من الطاعون أم فروا من الجهاد، وأن الله سبحانه وتعالى أماتهم في المكان الذي ظنوا أنهم هربوا فيه من الموت، وهذا في بيان لي أينما تكونوا يدرككم الموت. طيب، جاء طبعا الطبري رحمه الله يذكر كثيرا هذه الروايات، صفحة 423، وأولى القولين في تأويل قوله وهم ألوف بالصواب. ها، تفضل. وأولى القولين في تأويل قوله وهم ألوف بالصواب قول من قال عنا بالألوف كثرة العدد، دون قول من قال عنا به الائتلاف، بمعنى ائتلاف قلوبهم، وأنهم خرجوا من ديارهم من غير افتراق كان منهم ولا تباغض، ولكن فرارا إما من الجهاد وإما من الطاعون، لإجماع الحجة على أن ذلك تأويل الآية، ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين. أيوة، الله ينور عليك، تمام كده. إحنا عندنا هنا فائدتان، الأولى أن الطبري قد يرجح بين الروايات عن بني إسرائيل، ده مهم جدا بالقرائن، ياريت نكتب الفائدة دي يا جماعة، أن الطبري لا يعني ليس فقط يذكر الروايات عن بني إسرائيل، لا، أحيانا يرجح وأحيانا ينكر كما سنذكر ذلك. هل نكتب الفائدة دي؟ بالقرائن، تمام. الأمر الثاني، خلينا نكتب الصفحة، الأمر الثاني وهو القاعدة الجميلة، ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين، دي قاعدة مهمة جدا. تفضل أكمل. وأولى الأقوال في مبلغ عدد القوم الذين وصف الله خروجهم من ديارهم بالصواب قول من حد عددهم بزيادة عن 10,000 دون من حده 4,000 و3,000 و8,000، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفا، وما دون 10,000 لا يقال لهم ألوف، وإنما يقال لهم آلاف إذا كانوا 3,000 صاعدا 10,000، وغير جائز أن يقال 5,000 أو 10,000، وإنما جمع على أفعال ولم يجمع على أفعال مثل سائر الجمع القليل الذي يكون ثاني مفرده ساكنا للألف التي في أوله، وشأن العرب في كل حرف كان أوله ياء أو واوا أو ألف، اختيار جمع قليله على أفعال، كما جمعوا الوقت أوقاتا واليوم أياما واليسر أيسارا للواو والياء اللتين في أول ذلك، وقد يجمع ذلك أحيانا على أفعل، إلا أن الفصيح من كلامهم ما ذكرنا، ومنه قول الشاعر كانوا 3,000 وكتيبة وكتيبة، كانوا 3,000 وكتيبة 2,000 أعجم من بني الفدام. وأما قوله حذر الموت فإنه يعني أنهم خرجوا من حذر الموت فرارا منه، كما حدثني محمد بن سعد بإسناده عن ابن عباس قوله حذر الموت فرارا من عدوهم حتى ذاقوا الموت الذي فروا منه فأمرهم فرجعوا، وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله، وهم الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. تمام، خلينا بعد إذنك ثانية واحدة، هذا الموضع شباب القادم اللي هو صفحة 425، هذا من أهم المواضع في كتاب الطبري في بيان مقاصد أنباء الأمم، يعني أن من مقاصد أنباء الأمم داخل السورة أو في السياق المعين عبر، منها مثلا في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى ذكر جماعة من الناس فروا من الجهاد خوفا من الموت، فالله سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم. في قول بعض العلماء أن الله لما أحياهم بعد أن فروا من الموت أماتهم ثم أحياهم أمرهم بالقتال في سبيل الله. قال الطبري، خلينا أقرأ أنا هذا، وإنما حث الله تعالى ذكره عباده بهذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيل الله، يعني أن الله لما قص علينا خبر هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى يحثنا على المواظبة على الجهاد في سبيل الله والصبر على قتال أعداء دينه، وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لهم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقه، وأن الفرار من القتال والهرب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج أحدا من قضائه إذا حل بساحته، ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوته ثلاثة اللي هو عقوته عقوة الدار اللي هو ساحة الدار، صح، العقوة مش العقوبة، إذا نزل بعقوته يعني بساحته، كما لم ينفع الهاربين من الطاعون الذين وصف الله تعالى ذكره، سواء يعني إيه هربوا من الطاعون أو هربوا من القتال أيا كان. في قول ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فرارهم يعني لم ينفعهم فرارهم من أوطانهم وانتقالهم من منازلهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة وبالمؤلي النجاة من المنية حتى أتاهم أمر الله فتركهم جميعا خمودا صرعا وفي الأرض هلكا، ونجا مما حل بهم الذين باشروا كرب الوباء وخلطوا بأنفسهم عظيم البلاء. يا سلام يا سلام على الجمال. يعني يقول إن الذين اتخذوا كل الأسباب الممكنة ليهربوا يعني من الموت أماتهم الله، ومن بقي منهم في موضع الابتلاء يعني أبقاه الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. حتى في الآية الأخرى في سورة آل عمران، في سورة آل عمران وكذلك في سورة النساء أينما تكون يدركه الموت، آيات كثيرة جدا تتكلم عن هذا المعنى، يعني إن هم فروا من القتال خوفا من الموت. نعم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إلى آخر الآيات. فسبحان الله، هذه من أجمل الفوائد، وهي أن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة لكن هذه القصة فيها عبرة، مثل مثلا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهذه فيها قصة للدعاء وللمصلحين، أن هذا رجل واحد وجاء من أقصى المدينة وكان فيه ثلاث أنبياء ثلاث رسل، ومع ذلك لم يعذر نفسه في أن يقوم مقام الحق، والله سبحانه وتعالى انتصر له بعد موته وأهلك القرية لأنهم استضعفوه وقتلوه. فالموضع ده يا جماعة موضع عظيم جدا والله، فيه العبرة من قص الله تبارك وتعالى علينا أنباء الأمم السابقة. طب اتفضل، إن الله لذو فضل على الناس. القول في تأويل قوله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني تعالى ذكره بذلك إن الله لذو فضل ومن على خلقه بتبصيره إياهم سبيل الهدى وتحذيره لهم طرق الردى وغير ذلك من نعمه التي ينعمها عليهم في دنياهم ودينهم وأنفسهم وأموالهم، كما أحيى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد إماتته إياهم وجعلهم لخلقه مثلا وعظة يتعظون بهم وعبرة يعتبرون بهم، وليعلموا أن الأمور كلها بيده فيستسلموا لقضائه ويصرفوا الرغبة كلها والرهبة إليه. ثم أخبر تعالى ذكره أن أكثر من ينعم عليه من عباده بنعمه الجليلة ويمن عليه بمننه الجسيمة يكفر به ويصرف الرغبة والرهبة إلى غيره ويتخذ إلها من دونه كرانا منه لنعمه التي يوجبها عليهم شكرا. ما يفتحه ومن الحمد ما يثقله. فقال تعالى ذكره ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يقول لا يشكرون نعمتي التي أنعمتها عليهم وفضلي الذي تفضلت به عليهم بعبادتهم غيري وصرفهم رغبتهم ورهبتهم إلى من دوني ممن لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، هو في الواقع أن الكفر الله سبحانه وتعالى بيّن يعني خلاصة الدين هي ذكر وشكر، وخلاصة الكفر هو يعني النسيان أو الغفلة أو الكفر نعمة الله، اللي هو أن الإنسان إما أنه لا يعبد الله يعني أو يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى، أو حتى الكفر، الكفر درجات، يعني كفر النعمة درجات، منها مثلا من يستعمل نعمة الله في معصية الله كمن رزقه الله المال ثم هو يصد به عن سبيل الله أو ينفقه في الحرام وغير ذلك، فالكفر درجات. والله سبحانه وتعالى بيّن أن يعني أقل الناس هم الذين يشكرون، الشكر العام إن هو يقدر النعمة ويعلم أنها من عند الله ويثني على الله تبارك وتعالى بها ويحفظها من الحرام ويستعملها في طاعة الله، وقليل من عباد الله الشكور. طيب أكمل. القول في تأويله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني تعالى ذكره بذلك: وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله، يعني في دين الذي هداكم لا في طاعة الشيطان، أعداء دينكم والدين في سبيل ربكم، الصادين عن سبيل ربكم، ولا تحتموا عن قتاله عند لقائهم، ولا تجبنوا عن حربهم، فإن بيدي حياتكم وموتكم، ولا أحدكم من لقائهم وقتالهم حذر الموت وخوف المنية على نفسه بقتالهم، فيدعوه ذلك إلى التعريض عنهم والفرار منهم، فتذل ويأتيكم الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي وألتم إليه، كما أتى الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت الذين قصصت عليكم قصتهم، فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين جاءهم أمري وحل بهم قضائي، ولا ضر المتخلفين وراءهم ما كانوا لهم يحذروه، إذ دافعت عنهم مناياهم وصرفتها عن حوبائهم، فقاتلوا في سبيل الله من أمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني، فإن من حي منكم فأنا أحييته، ومن قتل منكم فبقضائي كان قتله. ثم قال تعالى ذكره لهم: واعلموا أيها المؤمنون أن ربكم سميع لقول من يقول من منافقيكم لمن قتل منكم في سبيلي لو أطاعونا فجلسوا في منازلهم ما قتلوا، عليم بما تجنه صدوركم بما تجنه صدورهم من النفاق والكفر وقلة الشكر لنعمتي عليهم وآلائي لديهم في أنفسهم وأهليهم، ولغير ذلك من أموري وأمور عبادتي. يقول تعالى ذكره لعباده المؤمنين: فاشكروني أنتم بطاعتي فيما أمرتكم من جهاد عدوكم في سبيلي وغير ذلك من أمري ونهي، إذ كفر هؤلاء نعمي. واعلموا أن الله سميع لقولهم وعليم بهم وبغيرهم وبما هم عليه مقيمون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، محيط بذلك كله حتى أجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. الله، ما شاء الله. طيب خلينا نقف هنا كذا نبين معنى جميل. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر ما في قلب الكافر وما في عمله، ثم يبين ما الواجب على المؤمن تجاه هذا الأمر. مثلا: الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهنا بين القتال في سبيل من. مثلا الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر في سورة الأنفال قال: ولا تكونوا، يعني ينهى المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. تمام كذا؟ فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يكون خروجهم لغير الله أن يكون رياء أو أن يكون فخرا، وطلب أن يكون خروجهم لوجه الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى. نفس الكلام هنا، الله سبحانه وتعالى قال: وقاتلوا في سبيل الله، يعني لا تقاتل في سبيل هواك. كم من إنسان يعني الآن أنا أرى بعض الناس اللي هم المفروض منتسبون إلى طلب العلم، يعني يدعون الناس إلى عبادة مثلا أو إلى دعاء الأولياء أو الصالحين أو غير ذلك، أو الطواف حول الأضرحة أو فأستغرب، أقول أنت يعني أنت منافح في حياتك كلها لتدعو الناس إلى بدعة أو إلى شرك؟ يعني أنا أستغرب من هؤلاء، وتراه يستميت في هذا الأمر، يستميت يعني حتى لو كان هذا الأمر متنازعا فيه فرضا وهو أصلا منكر بين الشرك وبين البدعة، لكن تشوف كيف يقاتل هذا الشخص في حشد الأدلة ويصبر على الجواب على ما يسميه شبهات وهي ليست شبهات. كمان مثلا يدعو أيضا إلى نفسه، الله سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فأنت يجب أن تدعو إلى الله على هدى من الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو كذلك إلى بدعة. كم إنسان ينشر البدعة، كم رجل يخرج ليحلل الناس الحرام وينافح في ذلك ويعني ماذا أقول، يشجع الناس على معصية الله سبحانه وتعالى، على الربا، على المحرمات، على غير ذلك، أو من مثلا يفرقون بين المرء وزوجه اللي هو اللي أنا بسميهم الناشطين في تخريب البيوت سواء من الرجال من الذكور أم من الإناث وهكذا. فأستغرب، فأنا أقول إذا كان للإنسان أن يقاتل أو يجاهد أو يتعب أو يبذل فليكن بذله لله وعلى هدى من الله، الاثنين مع بعض، لا يكون بجهالة ولا يكون لنفسه وإنما يكون لله. فربنا قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، الله سبحانه وتعالى سميع لأقوالكم وعليم بأفعالكم، وسبحانه يعلم من الذي يجاهد في سبيله ومن الذي يجاهد لنفسه ومن الذي يجاهد على بينة وهدى ومن الذي يدعو إلى بدعة ويدعو إلى ضلالة. أستغرب لما واحد يجعل مشروع حياته أن يجعل الناس يستغيثون عند الشدائد برجل أو بقبر أو بنبي أو بملك، سبحان الله. يعني لماذا بعث الله المرسلون إلا لإبطال هذا الأمر حتى يكون الدين كله لله؟ كم من إنسان ينافح عن البدع وينافح عن المحرمات ويتحمل هذا في رقبته، اللي يحلل الناس الربا في البنوك أو يحلل للناس يعني كثيرا من المعاملات المحرمة، أو يقول إن النصارى مثلا واليهود الناس الطيبين منهم هيكونوا في الجنة، من أين أتيت بهذا الكلام؟ وسبحان الله يفر من خصومة الناس فيقع في خصومة الله، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا لله وعلى هدى من الله. طيب قال ولا وجه لقول من زعم، ولا وجه لقول من زعم أن قوله وقاتلوا في سبيل الله أمر من الله الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف بالقتال بعدما أحياهم، لأن قوله وقاتلوا في سبيل الله لا يخلو إن كان الأمر على ما تأولوه من أحد أمور ثلاثة، إما أن يكون عطفا على قوله فقال لهم الله موتوا، وذلك من المحال أن يميتهم ويأمرهم وهم موتى بالقتال في سبيله، أو يكون عطفا على قوله ثم أحياهم، وذلك أيضا مما لا معنى له، لأن قوله وقاتلوا في سبيل الله أمر من الله بالقتال، وقوله ثم أحياهم خبر عن فعل قد مضى، وغير فصيح العطف بخبر مستقبل على خبر ماض. نعم. لو كان جميعا خبرين لاختلاف معنييهما فكيف عطف الأمر على خبر ماض، أو يكون معناه ثم أحياهم وقال لهم قاتلوا في سبيل الله ثم أسقط القول كما قال تعالى ذكره ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، بمعنى يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، وذلك أيضا إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليه ويفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكر. فأما في الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه فلا وجه لدعوى مدع أنه مراد فيها. نعم. طبعا من الفوائد هنا، من الفوائد أنا ذكرتها قبل ذلك في أكثر من موضع، أن الطبري قد يذكر قولا ثم يؤخر إنكاره بعد صفحات، مثلا هذا القول المذكور في صفحة 423 رواية مروية عن هلال بن يساف في قول الله عز وجل ألم ترى الذين إلى آخره، قال كان هؤلاء القوم من بني إسرائيل، ثم قال في آخره فإذا العظام تكسى لحما ثم أمر بأمر فتكلم به فإذا هم قعود يسبحون ويكبرون ثم قيل لهم قاتلوا في سبيل الله، فيجعل أن كلمة قاتلوا في سبيل الله هي أمر لمن أماتهم الله ثم أحياهم. صفحة 423 أنكره الطبري في 427، فهذا فيه أن الطبري قد يؤخر الإنكار بعد صفحات. وقوله لا وجه يعني معناها إن هو يراه خطأ تاما، يعني ليس له أي وجه. أكمل. القول في تأويل قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني تعالى ذكره بذلك من هذا الذي ينفق في سبيل الله فيعين فيعين مضعفا أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في سبيل الله ويعطي منهم مقترا، وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه. وإنما سماه الله تعالى ذكره قرضا لأن معنى القرض إعطاء الرجل غيره ماله مملكا له ليقضيه مثله إذا اقتضاه. فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في سبيل الله إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة سماه قرضا، إذ كان معنى القرض في لغة العرب ما وصفنا. وإنما جعله تعالى ذكره حسنا لأن المعطي يعطي ذلك عن ندب الله إياه وحثه له عليه احتسابا منه، فهو لله طاعة وللشياطين معصية، وليس ذلك لحاجة بالله إلى أحد من خلقه، ولكن ذلك كقول العرب عندي لك قرض، قرض صدق وقرض سوء، للأمر تأتي فيه الرجل مسرته أو مساءته، كما قال الشاعر كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا ومدينا بالذي دانا. فقرض المرء ما سلف من صالح عمله أو سيئه. وهذه الآية نظيرة الآية التي قال فيها تعالى ذكره مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، نحن استفدنا هنا علما من علوم القرآن، وهو علم النظائر. النظائر يعني الآيات التي يعني هي بنفس المعنى أو التي تؤدي نفس المعنى، وهذه كثيرة في القرآن، وممن يهتمون بذلك ابن زيد. يعني ابن زيد من المفسرين، هو من أشهر من يهتم بذكر الآيات التي هي نظائر، يعني هي متشابهة في المعنى. تفضل. وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول، قال هذا في سبيل الله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال بالواحد 700 ضعف. وبالإسناد عن زيد بن أسلم قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال جاء ابن الدحداحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ألا أرى ربنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا، وإن لي أرضين إحداهما بالعالية والأخرى بالسافلة، وإني قد جعلت خيرهما صدقة. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة. طيب، أما قوله فيضاعفه، وأما قوله فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فإنه عدة من الله تعالى ذكره مقرضه ومنفق ماله في سبيل الله من إضعاف الجزاء له على قرضه ونفقته مما لا حد له ولا نهاية، كما ساق بالإسناد عن السدي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو. وبالإسناد عن ابن عيينة عن صاحب له يذكر عن بعض العلماء قال إن الله أعطاكم الدنيا قرضا وسألكموها قرضا، فإن أعطيتموها طيبة بها أنفسكم ضاعف لكم ما بين الحسنة إلى 10 إلى 700 إلى أكثر من ذلك، وإن أخذها منكم وأنتم كارهون فصبرتم وأحسنتم كان لكم الصلاة والرحمة وأوجب لكم الهدى. ما شاء الله، هذا القول قول جميل جدا، يريد نقيده والله. هذا القول عظيم جدا في أمرين، في من يتصدق طيبة به نفسه، وكذلك في من يبتلى في ماله فيصبر ويحتسب. وأنا كنت أقول إن من ضن بماله في سبيل الله فتحت عليه أبواب ينفق ماله فيها، سواء في مرض أو في ابتلاء أو لا تقنع زوجته وأبنائه. يعني كثير من الناس يظن بماله في أن ينفق في سبيل الله، فتفتح عليه أبواب يستنزف فيها هذا المال في مصائب في ابتلاءات، أو لا يرضى ولا يقنع. كم من أناس عندهم من الأموال وعندهم من المسليات والملاهي ومع ذلك لا يقنع، وكم من إنسان عنده قوت يومه وفي قلبه من السعادة يعني ما يملأ قلوب الناس. فالحمد لله رب العالمين، ربنا جعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصابرين. تفضل. واختلف في القراءة فيضاعفه أو فيضاعفه. وقد اختلفت القراءة في قراءة قوله فيضاعفه بالألف ورفعه بمعنى الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له نسقا بيضاعف على قوله يقرضه، وقرأه آخرون بذلك المعنى فيضاعفه، غير أنهم قرأوه بتشديد العين وإسقاط الألف. وقرأه آخرون فيضاعفه له بإثبات الألف في يضاعف ونصبه بمعنى الاستفهام، فكأنهم تأولوا الكلام من المقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فجعلوا قوله فيضاعفه جوابا للاستفهام، وجعلوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اسما، لأن الذي وصيلته بمنزلة عمرو وزيد، فكأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى قول القائل من أخوك فنكرمه، لأن الأصح في جواب الاستفهام بالفاء إذا لم يكن قبله ما يعطف به عليه من فعل مستقبل نصبه. نعم، هذه قاعدة اللي هي فاء، اللي هي بنسميها فاء السببية، فدي قاعدة. تفضل. وأولى هذه القراءات، وأولى هذه القراءة عندنا بالصواب قراءة من قرأ فيضاعفه له بإثبات الألف ورفع يضاعف، لأن في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه معنى الجزاء، والجزاء إذا دخل في جوابه الفاء لم يكن جوابه بالفاء إلا رفعا، فلذلك كان الرفع في يضاعفه أولى بالصواب عندنا من النصب، وإنما اخترنا الألف في يضاعف من حذفها وتشديد العين لأن ذلك أفصح اللغتين وأكثرهما على ألسنة العرب. القول في تأويل قوله والله يقبض ويبسط يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه، وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده عن أنس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقالوا يا رسول الله غلى السعر فأسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله الباسط القابض الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال. قال أبو جعفر يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره، فكذلك قوله تعالى ذكره والله يقبض ويبسط يعني بقوله يقبض يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله ويبسط يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. نعم، لاحظ بقى نفس الشيء ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله في سياق الأمر والنهي. والله سبحانه وتعالى لما حثنا على الصدقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذكر أنه هو الذي يقبض وهو الذي يبسط وهو الذي إليه نرجع، فهذا فيه بيان أن المال الذي تظنون به الله سبحانه وتعالى قادر على قبضه وهو الذي يبسطه سبحانه وتعالى وهو الذي يبارك فيه، فهذا للحث، وأنت كذلك سترجع إلى الله سبحانه وتعالى ويجازيك على بخلك في سبيل الله، أو يعني بخلك بمالك أن ينفق في سبيل الله، أو على جودك بمالك الذي أنفق في سبيل الله. لذلك قال الطبري كعادته في بيان أثر أفعال الله وأسماء الله سبحانه وتعالى في آيات الأحكام. يريد والله نجمع هذه المواضع شباب. قال وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك حث عباده المؤمنين الذين قد بسط عليهم من فضله فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الاقتار منهم بماله ومعونته بالإنفاق عليه وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله، فقال تعالى ذكره من يقدم لنفسه ذخرا عندي بإعطائه ضعفاء المؤمنين وأهل الحاجة منهم ما يستعين به على القتال في سبيلي فأضاعف له من ثواب أضعافا كثيرة مما أعطاه وقواه به، فإني أيها أظن في هنا حاجة نعم فإني أنا الموسع، المفروض أنا مش أيها، فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عما ندبتك إلى معونته وإعطائه لأبتليه بالصبر على ما أبتليه به، والذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليك، فانظر كيف طاعتك إياي فيه، فينظر كيف تعملون، فأنظر كيف طاعتك إياي فيه، فأجازي كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه وامتحنتكما به من غنى وفاقة وسعة وضيق عند رجوعكما إلي في آخرتكم ومصيركما إلي في معادكما. يا سلام على الجمال، هذه بقى قاعدة في كل من أعطي وكل من منع. خلينا نضرب مثال، دلوقتي لما يأتي طالب علم من الله سبحانه وتعالى عليه بتعلم القرآن أو الحديث أو الفقه أو نحو ذلك، وشخص آخر يعني الله سبحانه وتعالى قبض عنه ذلك لم يتعلم، فالله سبحانه وتعالى يحث الذي من الله عليه بالعلم أن يبث العلم في من لم يتعلم. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى رزق فلان وقبض عن فلان، يعني أعطى ومنع، إعطاؤه ابتلاء ومنعه ابتلاء، إعطاؤه ابتلاء، ابتلاء الشكر وابتلاء الإنفاق، وكذلك منعه ابتلاء الصبر وابتلاء الأخذ بالأسباب. كم من إنسان، كم من امرأة رزقها الله جمالا فكان جمالها بلاء عليها وكانت فتنة لنفسها ولغيرها، وكم من إنسان أعطاه الله مالا فأنفقه في الحرام أو تكبر به واستعلى، وكم من إنسان من الله عليه بالعلم لكنه لم يصن هذا العلم ولم يصن نفسه، وهكذا. فبالتالي العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي بإعطائه ويبتلي بمنع. لذلك ربنا قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا، ليس الإعطاء ابتلاء، ليس الإعطاء إكرام دائما، وليس المنع يعني إهانة دائما، لا، وليس المنع إهانة، وإنما هذا ابتلاء. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، فلو الإنسان نظر إلى أن الحياة كلها ابتلاء وفتنة، يعني امتحان، ينظر الله تبارك وتعالى عملك. مثلا قوم موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني الله سبحانه وتعالى سيستخلفكم ويعطيكم القدرة، يعني ورونا هتعملوا إيه، مع أن الله سبحانه وتعالى بعدما أغرق فرعون وآله قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه فكرة مهمة جدا، وهي فكرة أن ينظر الإنسان إلى العطاء والمنع كلاهما أنه ابتلاء، فالله يبتليك في حال العطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنا أرى أن هذا الموضع عظيم، عظيم جدا من جهتين. الأول أنه ذكر أسماء الله وأفعاله في سياق الأمر والنهي وأثر هذه الأسماء. الأمر الثاني أن في هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، وأنه في قبضه يبتلي العبد وفي بسطه يبتلي العبد. مثل إنسان من الله عليه بالمال فالله سبحانه وتعالى ينظر هل ينفق هذا المال في سبيل الله، والآخر قبض عنه المال ينظر الله سبحانه وتعالى هل يصبر، هل يعمل ليكسب أم يعيش عالة على الناس، وهكذا. فهذا موضع عظيم جدا. طيب احنا بقي لنا بالضبط نصف صفحة ونكون وقفنا عند قصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ونكون بذلك أتممنا يعني ساعتين بالضبط. تفضل. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من بلغنا قوله من أهل التأويل بالإسناد إلى ابن زيد في قوله قال في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال علم أن في من يقاتل في سبيله من لا يجد قوة، وفي من لا يقاتل في سبيله من يجد غنى، فندب هؤلاء فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، قال لا يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده، وقبض عن هذا وهو يطيب نفسا بالخروج ويخف له، فقوه مما في يدك يكن لك في ذلك حظ. يا سلام. أستحضر هنا قول عبد الله بن المبارك رحمه الله لما عوتب فيما يفرق من المال في الأمصار. الناس قالوا له أنت عمال تشتغل وتكسب وبعد كده توزع أموالك على طلبة العلم، فقال قولا يصلح قاعدة، قال إني أعلم مكان قوم طلبوا الحديث لله وهم يحتاجون إلى أنفسهم، يعني عندهم ذراري، عندهم عنده بيت وعنده أولاد، تمام؟ قال فإن تركناهم ضاعوا وضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا أعلم بعد النبوة خيرا من بث العلم. كأنه يقول أنت رجل غني، تمام، لكن لا طاقة لك في طلب العلم ولا طاقة لك في تعليم القرآن. لا، طيب هل لك نصيب من ذلك؟ نعم، إنك أنت تنشئ دور لتعليم القرآن أو تعين من يعلم الناس القرآن والحديث ويبث العلم، فأنت بذلك شريك وأنت بذلك شاكر لنعمة الله تبارك وتعالى. أنا أسمي هذا بالتكامل، التكامل ان في واحد مثلا عنده صبر وجلد في التعليم خلاص، طيب، وشخص تاني ليس عنده صبر وجلد في التعليم، وهذا التعليم تحتاجه الأمة، لكن هذا الشخص الذي ليس عنده جلد عنده مال فيستطيع أن يعين بماله، أو يستطيع مثلا أن يعين بخدمة هذه البرامج. ممكن مثلا طالب علم أو طالبة علم، لا بلاش طالب علم، ممكن امرأة أو رجل ليس له في تحضير الدروس ولا إلقاء الدروس، لكنه يستطيع أن يخدم هذه المشاريع مثلا بإعداد الدروس، تفريغ الدروس، أو مثلا عمل قناة أو دعم القناة ونحو ذلك. فهذا هو التكامل. فبعض الناس بيظن إن هو إذا لم يكن أهلا للأمر ليس له نصيب فيه، وهذا ليس صحيحا. هنا في شخص مثلا لا يقوى على الجهاد، لكنه يمكن أن يعين المجاهد بأن يخلفه في أهله وأن يعينه بالمال ونحو ذلك. طيب تفضل، وإليه ترجعون. القول في تأويل قوله وإليه ترجعون يعني تعالى ذكره بذلك وإلى الله معادكم أيها الناس، فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده، وأن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغير ما أذن له العمل بالعمل فيه ربه، وأن يحمل المقتر منه فقبض عنه رزقه اقتاره على معصيته والتقدم على ما نهاه، فيستوجب بذلك منه بمصيره إلى خالقه ما لا قبل له به من عقاب من أليم عقابه. وكان قتادة يتأول قوله وإليه ترجعون وإلى التراب ترجعون بالإسناد عن قتادة قال وإليه ترجعون من التراب خلقهم وإلى التراب يعودون. نعم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على كتابه وعلى حديث رسوله صلى الله عليه وسلم نتفقه فيه ونتعلم، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله حجة لنا، وأن يهدينا به، وأن يسددنا، وأن يثبتنا على ما نحن فيه من الخير. تعلمون يا شباب أن الإنسان كثيرا ما ينوي الخير وكثيرا ما يبدأ فيه، لكن قليل من الناس من يصبر على هذا الطريق إلى نهايته. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يثبت الله تبارك وتعالى قلبه، وكما صحح بعض أهل العلم هذا الحديث أسألك العزيمة في الرشد والثبات في الأمر. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى العزيمة في الرشد، يعني أن يكون عندنا نية وإقبال وعزم في كل أمر ينفعنا، وأن نثبت على ذلك الخير وألا ننقلب وألا نعجز عنه. فالحمد لله رب العالمين على ما من به علينا من حب كتابه والاجتماع في تعلمه والتفقه فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا ممن يبثون العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.